ذكرت فقاه فهان هم دنيا سيبقى هداه سنى دربي ومحياي أصلي عليه وأحيا في وصايا صلوا على حبيبنا محمد النور الهدى صلوا وسلموا كما صلى الإله وابتدى وكونوا مقتدينا بخير المرسلين عسى الرحمن يجزينا بهادينا محمد حبيبي محمد لكم أشتاق رؤيا حبيبي محمد شفيعي كيف أنسى أتوق ليوم به أسمو وألقى